ايه منزله كامله، وايه نعطيكم فرق شيء فرق الصوف، بعدين نشوف نتناقش فيها تدخل او ما تدخل، لكن هذه الملزمة داخلة كاملة اللي عندك كاملة. طيب بعدين ان شاء الله. طيب بعد استشياء التصوف بنحذف عنكم، بعد فرقة شيء فرقة التصوف. طيب خلاص ابشري ابشري، في اخر محاضرة اخر محاضرة ان شاء الله. المحاضرة القادمة نتكلم عن الاختبارات وعن الاشياء هذه كلها تحصيل حاصل، انما هي فرق الشيعة. نبدأ أولا بمعنى الشيعة، ما معنى الشيعة لغة، وما معنى الشيعة في الصدر الأول، وما معنى الشيعة في الصلاح. الشيعة في اللغة تطلق على القوم، تطلق على الأتباع، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، تطلق أتباع وإن من شيعته لإبراهيم، أتباع العوان الأنصار. هذا معنى الشيعة في اللغة. الشيعة في الصدر الأول ورد هذا اللفظ لكنه قريب من المعنى اللغوي، فكان الذي يرى يسمى، كان هناك شيعي مصطلح شيعي ومصطلح شيعي غالي، في يعني عهد علي رضي الله عنه في آخر أيضا خلافة عثمان كان يظهر هذا المصطلح شيعي عثماني وهكذا. فكان ماذا يقصد بالشيعي؟ الشيعي الذي يرى تقديم علي على عثمان في الخلافة رضي الله عنهما، الذي يرى أن الأحق بالخلافة هو علي ثم عثمان، كان يسمى الشيعي. كان هذا الخلاف يعني خلاف رقيق داخل صفة السنة والجماعة. وكان الذي يصحب هذا الكلام طبعا، وكان الذي يقدم عليه على عثمان في الخلافة مع انه داخل صفوف اهل السنة، لكن المقصود به الذم، لم يكن المقصود بالشيعي هنا مدح، كان يطلق ويراد به الذم. وكان الذي يصحب يقول بالتقديم، يقول بالاحق بالاحقية، ويضيف الى ذلك شيء من التنقص، تنقص من قدر عثمان رضي الله عنه ومن قدر طلحة أو الزبير أو عائشة. فالذي يجمع مع القدر الحقية التنقص، هذا كان يسمى شيعي غالي، هؤلاء الشيعة الغلاء سلام، كانوا يسمونه على شيعة غلاء. هذا يعني اللفظة يعني قريبا من نوع اللغة وانتشرت وصارت، لكنه سرعان ما اندثر هذا وبقي هذا اللقب مشهور بالمعنى الاصطلاحي. كان من طبعا هنا الأحقية، الذي كان يقول بالأحقية دون تنقص ماذا يسمى؟ شيعي. إذا كان يقول بالأحقية يعني بحكيف علي بالخلافة قبل عثمان، فالذي كان يقول بالحقيقة يسموه شيعي، يقصدون به الذنب دون الكلام عن أبي بكر وعمر، هذا متفق عليه، أبو بكر ثم عمر. عندما يأتون إلى عثمان يقولون أن علي كان أولى بالخلافة من عثمان، كان الذي يقول بهذا الكلام يسموه شيعي ويقصدون به الذنب، فكان دون تنقص. فإذا صحب ذلك شيء من التنقص من قدر عثمان رضي الله عنه أو من طلحة أو الزبير، هذا كان يسمى الشيعة غالي، الشيعة الغلاة، غلاة التشيع. ها؟ يعني أشخاص معينين، يعني هو ما أذكر ناس معينين، لكن مثلا

استطاع أن نقضي عليه في مصر صلاح الدين الأيوبي، تتوجه مجموعة منهم إلى أرض اليمن وكون الدولة الصلاحية. من الذي طرد الإسماعيلية من أرض اليمن؟ الزيوت. الزيبية والإسماعيلية بينهم يعني حروب طاحنة. ثم بعد ذلك تفرقت الإسماعيلية ولم تسمح لهم دولة قائمة، فبدأ يعني اتجهوا إلى التجارة ولا كذا، وصار عندنا إسماعيلية ظهرة وإسماعيلية آغا خانية، هذا الموجودين اليوم اليمن دول حراس أرض اليمن. نعم. البهارة الآغا خانية هذول في الباكستان أكثر ما يتواجدون، والبهارة قسمون لقسمين، بهارة سليمانية هذا اللي في، وبهارة داودية. داودية هذول في الهند، السليمانية هؤلاء اللي في جبال حراز واليمن، ومنهم من دخل إلى نجران عام 1160 للهجرة وبدأوا يدعون قبيلتين للدخول في يعني في هذه المنطقة. فأنا السليمانية يسمون مكارمة نسبة لأن الرئيس الذي عندهم المكرمي، والقبيلة التي قدمت عليهم من جبال حراز هي قبيلة المكرمي. هو محمد بن إسماعيل كل الكلام في هذه الأمور يعني ما هي واضح، ما هي واضح. هل إسماعيل عاش؟ هل إسماعيل كذا؟ هل محمد بن إسماعيل أصلا؟ هل إسماعيل ولد محمد اللي هم يرون الإمام السابع إسماعيل ثم الإمام الذي بعده محمد بن إسماعيل، وهم يدعون لمحمد بن إسماعيل وينسبون الدولة العبادية لمحمد بن إسماعيل؟ كثير في التفاصيل يعني. لكن الذي يهمكم الآن تعرفون هذا الإسماعيلية صارت بهرة، بهرة عن التجار، ومع بهرة التجار إسماعيلية بهرة، إسماعيلية أغخانية، أغخانية يعني ملك، أحد ملوك واحد رؤساء الإسماعيلية الأغخانية يقف في كفة ميزان وهو زب وطويل يعني أجراء صورتهم، فيقف في كفة وأتباع يملؤون الكفة الأخرى ذهب ويعطونه إياه سنويا، وهو من أغنى العالم، من أغنى العالم أين الآن، والذي يصلي خلف الصف الأول بالتذاكر يعني هذا الدرج. هذا يعني أحد الكتاب كتب عن هذه الأرحامية والتقى به قابله وقال يعني أنت رجل مثقف وأنت رجل يعني عجبت، يقول عجبت به فأظهرت له إعجابي بشخصيته وبثقافته، فقال كيف يعني تجعل الناس في الهند يعبدونك ويسجدون لك وكذا، يقول فضحك ضحك حتى كاد أن يستلقى على ظهره، ثم قال له الناس هنا يعبدون البقر ما تريدهم يعبدوني. هل نكمل هذا اللفظ عشان نقطن المهم الثامن عندهم هو علي، علي بن موسى. الإمام التاسع عندهم هو محمد. الإمام العاشر عندهم هو علي، طبعا علي بن محمد. الإمام الحادي عشر هو الحسن بن علي. الإمام الثاني عشر عندهم هو محمد، طبعا هذا كل واحد له لقب، علي الرضا، محمد الجواد، وهذا علي الهادي، محمد الجواد، علي الرضا، حسن العسكري، محمد المهدي، الثاني عشر. هذا المهدي دخل السرداب ولم يخرج إلى اليوم، غاب. هذا إذا ذكروا قالوا عجل الله فرجه، عين جيم، عجل الله فرجه ويسر مخرجه. ها؟ محمد المهدي. ها؟ لا لا هذا هو أصلا دخل وهو صغير وغاب غيبة صغرى عام 256